سؤال من الأخ يقول ويريد شرح مسألة العذر بالجهل وتبسيطها. طبعا ما بين أيديكم من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو التحقيق في مسألة العذر بالجهل، ولا بأس أن ألخص شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن كلام بعض أهل العلم بإيجاز. أولا، ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد وأنها من جملة الاختلافات الفقهية، فليست هي من مسائل الأصول، ولذلك تجد أن مسألة العذر بالجهل إنما تبحث في كتب الفقه في أبواب الردة. الأمر الآخر ثانيا، وهو أن هذا الاختلاف غالبا ما يكون اختلافا لفظيا، وذلك أنه هل يتصور وجود الجهل في هذه المسألة أو لا يتصور وجودها في هذه المسألة. وذكر الشيخ أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو أن هذا الفعل كفر، أو أن هذا الترك كفر، لكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا؟ ثالثا، أنبه إلى أن هناك من الجهل ما لا يعذر فيه أهل العلم مطلقا، وهو الجهل بمعنى كلمة لا إله إلا الله، فإن كلمة لا إله إلا الله شرط لصحة دخول الإسلام، فمن قال لا إله إلا الله وهو جاهل بمعناها، لا يعرف معناها، ويعبد غير الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يكون من جملة الموحدين المسلمين. ومن شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. ومن هؤلاء كذلك من يعتقد بأن كل ما هو موجود هو الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود أو أهل الحلول والاتحاد، طوائف الاتحادية والحلولية، فإن هؤلاء كفار. رابعا، هناك جهل يعذر فيه أهل العلم، وهو الجهل ببعض المسائل التي قد تخفى، لا سيما على بعض من دخل في الإسلام، كما في حديث ذات أنواط، وكما في حديث الرجل الذي جمع بنيه وأمرهم أن يحرقوه وأن يذروه في اليم، قال لئن قدر الله علي لا يفلتني، فهو شك في قدرة الله تبارك وتعالى جهلا، ولكن الله عز وجل عذره. ويدخل في ذلك من كان في محل بعيد، يعيش في مكان بعيد أو في جزر لا يصلها العلم، فإنه هنا يكون معذورا بجهله. خامسا، أن ما تقدم في العذر بالجهل في عدم تيسر العلم، وأما أن تيسر وجود العلم وكان عنده قدرة على العلم وتمكن منه لكنه أعرض عن ذلك، فإن هذا ليس بعذر ولا يكون معذورا، وذلك لوجود التفريط في التعلم، وهذا التعلم واجب عليه في هذه الحالة، فإن ترك التعلم فإنه يدخل في جملة المعرضين عن دين الإسلام. سادسا، وهي كذلك مسألة تقدم التنبيه عليها، وهي مسألة التنبيه على أن التكفير حكم شرعي، حق لله، حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يتكلم به بدون علم. سابعا، أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الجاهل يعذره ربنا تبارك وتعالى لعدم من ينبهه، لعدم من يبلغه هذه الحجة، كما نقل الشيخ ابن عثيمين عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في صفحة 40، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. هذه المسألة كذلك من المسائل المهمة والمتعلقة بوجوب التبليغ للناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.